هدينا سبيل ربنا محمدين على آله وصحبه الغر الميامين ومسلسل فأنت بالجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخلق وسهل ويسر لنا الرب قدك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم اشرح لك هدايتك علينا وعلى العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال التاسعة ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا طرد من بعض البصر من بعض البصر يعني خفف له يعني روح له شيء من إبصاره كمان نذهب من المقابل شيء من إبصاره إلى هذا لا يقتل لا يقال منه لأنه لا ينضبط إذ غير ممكن الوصول إليه نعم وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة فأما في العين فيها قود والعين بالعين كيف نقتاد من العين نسأل الله العافية أن تحمى مرآة ثم مرآة يعني معناتها حديدة المرآة بمعنى حديدة أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى فطنة ثم تقرب ثم تقرب ثم تقرب أن توضع ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنسانها إنسان ويعني البب والمسمي حدقة العدسة يعني روي عن علي رضي الله عنه ذكره المهدوي وابن العربي واختلف في جفن العين عجيب بس هذا يعني يقربها من يكون كثير منتبه يعني. الذي يقرب هذه الحديدة من العين على العين يعني بيكون منتبه كثير يعني بيلصقها فيها يا ترى عم يقول تقرب بس حتى يسيل وتسيل العين لما معناتها لما تشتد حرارتها بتسيل تطلع يعني واختلف في جفن العين فقال زيد بن ثابت أو في ممكن يكون مو يعني بيقربها أو صار مثل يعني شفرة مثل سكين أو شيء بيقربها وبيلمسها لما بيلمسها مجرد ما لمست الحرارة فقط نسأل الله العفو والعافية اختلف في جفن العين فقال زيد بن ثابت فيه ربع الدية يعني لا يعني المغرضين وأعداء الدين بالأشوف يعني ما هذا الإنسان شعر منه البدن شوف شلون بيعمل شو بيساوي لكن اللي ينظر بالطرف المقابل هذاك روح العين وأكل مثل ما روح العين يعني من عندما نرى ولا إذا كان خطأ لا خطأ ما بقود أبدا قولا واحدا بس ضربها يعني قصد عليه قصدها متعديا لا الخطأ ما أبدا ما في خطأ على يديه خطأ على يديه إيه نعم نعم ذكره المهدوي وابن العربي يعني مجرم اللي عم نعمل معه هيك مجرم ومع ذلك عم ننتبه لا نأخذ أكثر من حقنا وحقنا هو حق الله الله سبحانه وتعالى الذي أمر به يعني هذا الذي يقيم هذه الحدود هذا إنسان حيادي هذا في جانب الله نعم وهذا فيه الحياة للناس وفيه سلامة الناس نعم واختلف في جفن العين، فقال زيد بن ثابت فيه ربع الديه. فيه ربع الديه، ربع أو ربع، وهو قول الشعبي. والحسن وقتادة وأبي هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن الشعبي أنه لأنه أربعة أجفان، الجفن في ربع، أربعة دية كاملة. اثنين واحد وواحد تحت، اثنين واثنين أربعة، ورد بالحديث عندما يعني ترى المنكر فغض فأطبق، فإنما جعلت لك طبقين. طبقين شو هذا؟ الجفن الأعلى والأسفل. وروي عن الشعبي أنه قال في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية. ثلث الدية ما تدعمان ثلث الدية، لأنه في التقاء ساكنين. وبه قال مالك. العاشرة قوله ليش بقى ثلث الدية وبالأسفل ثلث الدية؟ يعني طيب إذا روح له الأجفان الأربعة معناته أكثر من دية. ثلث وثلث سيدي، فوقاني ثلث وتحتاني ثلثين. إيه أسعاره قد أسعاره واحدة. إيه العين الثانية، العين الثانية كل عين دية كاملة مع أنه العين نصف دية. نعم. العاشر قوله تعالى والأنف بالأنف، جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الأنف إذا أوعب جدع. أوعب يعني اتاخذ كله، جدعان جدع الدية، جدعا قطعا لأمر ما، جدع قصير أنفه، يعني بيعمل مكيدة وقطع أنفه وراح لعند يعني ملكة، هي قتلت له أبوه للملك، فشو بده يفعل هذا الملك؟ قال له واحد قصير، إذا قصير لعند قاضي اشتكى، قال له فلان يعني ظلمني وكذا، قال له أنت يعني أنت قصير ويفعل بك كذا، قال له لكن الذي فعله أقصر مني. لذلك قالوا كلما كان إلى الأرض أقرب كان إلى العقل أقرب، يبقى في دهاء هيك يعني. لكن في مقابلة، وإن أعزاء الرجال طوالها أو طيالها. نعم، سيدنا عمر كان رجل طوال رضي الله عنه، لكن يغلب على صار يعني لا يخلو من الفتن القصير. فهذا قصير، قال له أنا يعني، قال له أنا يعني قد لك يعني أنا وقع لك وأخذ لك يعني من ثاري أبي، فأطع أنفه ورهل عنده وتمكن من الحكم تمام، وصار يعني وهنن أخذوه لأنه أطعن له أنفه هذاك حتى تمكن تمام. راح بقى قال له بدي روح مشوار، لا يعني راح وجاب الأحمال، يعني جاب الجيش اللي مشان يقتلوها، جابهم بأحمال على الجمال، كالجمال حامل فارسين، لذلك من شافت هذيك أول شيء طول، قالت عسى الغوير أبؤسا، طول هذا مثل ما بيقولوا النار الفار لاعب بيعبه، طول ليش طول هذا؟ بعدين لما عم تنتظر وهي بالقصر شافت جمال جاي، قالت شافتها مشي مو عادي، قالت مال الجمال مشيوها وإيدا، ماشي عم تمشي مو مشي عادي، أجندلا يحملنا أم قعودا أم جنودا أم حديد، عفوا أجندل الجندل الحجار، أجندلا يحملنا أم حديدا أم الرجال جثما قعودا، ليكون فيه رجال كمان ملكة يعني كتير، بس ما أكدت لما نوصلوا دغري كل واحد فتح من عنده وطلعوا له وقالوا له هي وجماعته وقتلوها. هذا الأصير، فلأمر ما هذا الأمر جدع قصير أنفى، بس حط حقه يعني. نعم. قال ابن المنذر وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به، على القول به يعني الديه، لأنه عضو ما في غيره ليس مكررا في الجسم. نعم. قال ابن والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية، وقال وأجمع كل نعم والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله تعالى، يعني الأنف بالأنف يعني. نعم. واختلفوا في كسر الأنف، يعني إذا كسر له أنفه، فكان مالك يرى في العمد منه القود وفي الخطأ الاجتهاد، يعني منكسر له يا والله مشكلة، يعني كسره مشكلة يعني لا ينضبط، كيف نكسر الله يرضى عنه. نعم. وفي الخطأ الاجتهاد، يعني في الاجتهاد، شوف في الاجتهاد يعني كم نأخذ منه هذا الإنسان نجتهد، يعني قديش خاص مثل ما نقول نقص نفع أنفه بهذا الكسر، فنأخذ منه هذا الفرق عن الدية حكومة نسميها. نعم. وروى ابن نافع أنه لا دية في الأنف حتى يستأصله من أصله، أيوة الأنف يعني ما في له أي، يعني لا دية في الأنف حتى يستأصله كله يعني. نعم. قال أبو إسحاق التونسي وهذا شاذ، والمعروف الأول، وإذا فرعنا على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحسابه من المارن، المارن هذا لين الأنف، هذا المارن هذا اللي بيلعب ملاكمة أول ما بيجي بكسروا له هذا المارن أرقوطة، يعني يضربوه بكسروا له شان خلص معالي السر عليه، هيك بيحكوا. وإذا فرانا على المعروف ففي بعض المارن من الدية بحسابه من المارن، يعني كسر له يا نقص له منه شيء، إيه بحسابه من المارن، يعني حكومة قديش بينقص من المارن الكامل إيه نأخذ منه، مع أنه مارن هذا المارن بقلب الأنف، إيه مع أنه بقلب الأنف يعني من أقسام الأنف وعلى فيه إيه كأنه لحاله صار كأنه عضو لحاله. قال ابن المنذر وما قطع من الأنف فبحسابه، نعم روي ذلك كمان فبحسابه، منظر يعني نسبته للأنف الكامل نأخذ الدية. نعم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، وبه قال الشافعي قال أبو عمر واختلفوا في المال إذا قطع ولم يستأصل الأنف، فذهب مالك ولم يستأصل الأنف يعني ولم يستأصل هذا المجرم، لكن قال إذا قطع ولم يستأصل الأنف. نعم. فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية الكاملة. الدية. الدية كاملة. ثم إن وقع شيء بعد ذلك ففي حكومة. نعم. قال مالك الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع. لا شد الياء الياء ما بدا. الدية. ربي قال فدية مسلمة. قال مالك الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المال وهو من الأنف من قسم الأنف يعني المال الذي فيه دية كاملة يعني فقط. قال ابن القاسم قال وهو دون العظم يعني قبل تحته سبحانه وتعالى. نعم. وسواء قطع المال من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية. الدية. نعم. كالحشفة فيها الدية. الدية. وفي استئصال الذكر الدية يعني قال الحشفة فيها الدية والذكر كله فيه الدية. كمان المارن وحده مثل الحشبة حشفة بالنسبة للذكر، والمارن كذلك فيه الدية. كما أن إذا أنه إذا استؤصل الأنف فيه الدية. القول مارك. الحادية عشرة. الحادية عشرة. الحادية عشرة. نعم. قال ابن القاسم وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم. يعني خرم يعني يظهر إنشاء أو انضرب كذا. نعم. فبرئ على عثم. على عثم يعني برئ ما تم برؤه يعني تشوه. برئ لكن تشوه ما كان في عمليات تجميل. ففيه الاجتهاد يعني منشوف يعني كم نقص من المال من الأنف الكامل. نعم. وليس فيه دية معلومة إنما ترد إلى اجتهاد القاضي. وإن برئ على غير عثم يعني طاب كأنه ما في شيء فلا شيء فيه، لكن مع ذلك في تعزير. نعم. قال وليس الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة. وليس الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم، ما قال وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه يعني على غير عيب طاب جيد يعني. وليس الأنف إذا خرم فبرئ تماما يعني كالموضحة تبرأ على غير عثم. الموضحة تبرع على غير عثم لكن فيها خمس من الإبل. الموضحة ديتها خمس من الإبل، مع أنه برئ هذا الإنسان وجلده ارتتق وما في شيء أبدا كأنه ما في شيء، مع ذلك يجب فيها خمس من الإبل الموضحة. نعم. ولا نعم. فيكون فيها ديتها لأن تلك جاءت بها السنة يعني اللهم صل على قال وفي الموضحة خمس من الإبل الحديث. نعم. قال والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة. أيوة. ما في يعني أنف يعني عضو منفرد ليس فيه موضحة، لكن والله يعني والأنف عظم منفرد يعني الموضحة بالرأس بتكون بالوجه بالرأس هي الموضحة. طيب الأنف منور الوجه. والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة. إلى من شاء قال له أنفه وطال يعني لذلك قال هو هذا الكلام. وليس في خرم الأنف أثر والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة يعني إذا انضرب وانشأ وظهر العظم. طيب ما اسمه موضحة ولو كان بالأنف؟ بالعكس أهم شيء الأنف. ليش؟ أنه ما ورد في شيء. قال وليس في خرم الأنف أثر حتى نتبعه. قال ليش؟ فيكون فيها ديتها يعني الموضحة، لأن تلك الموضحة جاءت بها السنة وليس في خرم الأنف أثر. ما يعني ما أجانا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نأخذ مثل ما قال بالاجتهاد نأخذ حكومه. أما الموضحة في إلى تسعيره 5 من الإبل، لأن تلك جاءت بها السنة الموضحة وليس في خرم الأنف أثر، يعني لا سنة ولا أثر عن الصحابة، يعني لا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أحد الصحابة رضي الله عنه. قال والأنف عظم منفرد ليس فيه موضحة، يعني لا يقال يعني ليس هو من جملة الرأس، يعني ليس فيه موضحة. نعم. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أن لا جائفة فيه، على أن لا جائفة فيه. شو الجائفة؟ الجائفة يعني بيضربه وبيفتح له جسمه الجوف، لهذا فيه كمان على أن لا جائفة فيه، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف. نعم. والمارن ما لان من الأنف. والمارن شو هذا المارن؟ ما هو المارن؟ هذا الذي لان، هذا الغضروف ما لان من الأنف. وكذلك قال الخليل وغيره، يعني هو لأنه الخليل من اللغويين يعني يرجع فيه إليه. قال أبو عمر وأظن روثته مارنة، أن وأظن روثته روث الأنف هو المارن، أن يقال له روث. وأظن روثته مارنه، وأرنبته أرنبة الأنف طرفه. سيدنا حسان رضي الله عنه يعني عندما تعدى الكفرة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صار يعني تعدوا عليه بالكلام، فصار سيدنا حسان يفتح تمه طالع لسانه يضرب فيه أرنبة أنفه، أذو طويل. في ناس هيك ما شاء الله بيضرب، هلا نحن ما بيطول، هلا يجرب كلها تنجرب ما بيطول. أما سيدنا حسان يمده ويضرب فيه أنف طرف أنفه، قال له دعني يا رسول الله، يعني شلون قال له المهم قال له كيف تهجوهم وأنا منهم، قال له لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. أبدا يعني ما بصر له شيء أبدا، يعني ما أخرج منك أبدا أنا أصلا. ودعني يا رسول الله إن لي لسانا لو وضعته على الشعر لحلقة وعلى الصخر لفلقة. وهذا نعم يعني لساني، وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم. يعني لسان وأعتقد بلسانه، بس هذا مو كلام سيدنا، ما بعرف مين هذا على مين. أما إن لي لسانا لو وضعته على الحل على الشعر لحلقة وعلى الصخر لفلقة. شو بولاد الله يرضى عنه. نعم. قال أبو عمر وقد قيل الأرنبة والروثة والعقدمة طرف الأنف كلهم، يعني الروثة يقال لها المارن لكن يقال لها هي كلهم طرف الأنف، هذا طرف رأسه مثل ما نقول نحن. نعم. والذي عليه الفقهاء أكمل لا أكمل سيدي، والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم في الشم خلص هذا كلام في الشم خلص الكلام يعني في الشم إذا نقص عن الجسم ما صار له شيء، لكن الفائدة منه إذا نقص أو فقد حكومة. عم يقول ليش قال الذي عليه الفقهاء في الشم؟ لأن الشم خاصية لا تكرر، إذا فقدت الأصل فيه الدية مثل السمع إذا فقد، مثل الذوق إذا فقد فيه الدية. ليش بقى؟ فقال والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكافي والكوفيون ومن تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. الثانية عشر قوله تعالى والأذن بالأذن. قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي يقطع أذني رجل عليه حكومة. عليه حكومة علماؤنا يعني يريد السادة المالكية يعني على علماؤنا. يعني ليش عم يقول هذا الحكي؟ لأنه فيه خلاف، لذلك يعني اختص به وخص به السادة المالكية رحمه الله ورضي عنه. الذي يقطع أذني يعني الصيوان، هذا اللي بنسميه هذا الظاهر ما أطعوا لبعضهم أطعين أذنهم. في نجم الأطلسان. نعم. وإنما تكون الذي يقطع أذني رجل عليه حكومة. الله لا يبلينا مع ذلك، الحمد لله الذي عافانا. إنما وإنما تكون عليه الدية في السمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ضعيف يعني لا إله إلا الله. هيك بس يبقى يرفع رأسه شوي الواحد ما بيفهم شيء، بس هيك رفع رأسه لكن يطلع بين رجلين مو شايف إلا الزمن. الحمد لله الذي عفا مما به ترى سوانا. وإنما تكون عليه الدية في السمع. وإنما تكون عليه، إنما حصل الدية الكامل في السمع وليس في الجسم، في الأذن الظاهرة يعني في الصيوان. ويقاس في نقصانه يعني إذا نقص السمع كما يقاس البصر، كمان الاجتهاد الحكومة يعني. وفي إبطال السمع يعني مع السمع بالإذن الوحدة من إحداهما نصف الدية، ولو لم يكن يسمع إلا بها، ولو لم يكن يسمع إلا بها. أنه تقدم معنا بخلاف العين، ذكروا العين العوراء قالوا فيها الدية كاملة وجاب فيها خلاف، حكينا هذا الكلام. نعم. وقال أشعث لما بيكون إذن واحدة وما بيسمع إلا فيها بيروح لها كمان نصف دية. أما بالعين لما تكون ما في غير عين الأعور قال فيها دية كاملة، بس فيها خلاف. نعم. بروح أو بروح. نعم. وقال أشهب إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع جرب بأن يصاب. يعني فهو عندي كالبصر بحسب ما نقص منه يعني، وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع عدة ويقاس ذلك، فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه. ويحلف على ذلك، بحطه بعيد، بحطه إنسان عادي عم تسمع بيقول أنا عم يسمع، تا أنت عم تسمع بيقول أنا عم يسمع ولا ما عم يسمع، وبيحلف بقى أنه ما سمع، وعليه يأخذون المقابل الحكومي. نعم. قال أشهر ويحسب له ذلك على سمع وسط من يعني شو الشيء الذي نقيس عليه؟ إلى إنسان بيسمع متك صغيرة ولا إنسان يعني ما بيسمع إلا لا تجهر بصمتين، لا واستطع من الرجال. نعم. فإن اختبر فاختلف قوله، فإن اختبر فاختلف قوله، الآن مرة بيقول عم اسمع، مرة بيقول ما عم اسمع، خلص ولا حكينا. نعم. وقال عيسى بن دينار إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع يمين. ما يعني الأقل من الشيء، يعني إذا ذهب منه من السماء بيحلف ونعطيه أقل شيء، أقل شيء مثلا 1/10. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى والسن بالسن، قال ابن المنذر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من سن، أقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ضرب له سنه ألع له سنه أمو له سنه. نعم. وقال كتاب الله قصاص، وقال رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، وقال كتاب الله القصاص. وجاء الحديث عن رسول الله شلون بعد بني مولى السنوة كانوا عدين شي بين ساعة خيات يعني، ولا بيطرقوا بإزميل هيك إزميل على قد السن بيطرقوا له يا أنه ما كان هالأشياء يعني. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في السن 5 من الإبل. قال ابن المنذر الله يسامحهم في كثير دكاترة يعني بيغلطوا أكثر من حادثة، سن ما في شيء بيهم يعني مشكلة، هذا انتبه يا هو حادثة أكيد يعني مو عم حكي يعني بعض يعني هذا. نعم. قال ابن المنذر فبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للثناء منها على الأنياب والأضراس. لا 5 من الأبيض نصف 10 الدية، إذا بنقول 1000 دينار الدية أنا 50 دينار، 50 دينار يعني خلينا نقول 80 و80 160 و40 200 غرام من الذهب. نعم. لدخولها كلها في ظاهر الحديث، وبه يقول الأكثر من أهل العلم. إيش وقال؟ قال ابن المنذر فبظاهر هذا الحديث نقول، يعني نقتاد من أي سن ضرب له إياها، لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات. نعم. كله مثل بعض. لدخولها كلها في ظاهر الحديث. لا أبصر. نفس الشيء. نعم. ومن قال بظاهر الحديث يعني ليش طبعا واحد ضرب له سنه الأمامي نجي بعمله درس أو عمله ناب بيجي بعمله سنه الأمامي، يعني لو فرض ما في له رباعيات أو ثنايا في غيره بيمشي الحال. أيوة. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة الزبير وطاووس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن أحمد. يعني يضع أنه مر بيقول النعمان، مر بيقول أبو حنيفة، مر بيقول الكوفيون. هلا النعمان في وهم شوي، مين النعمان؟ الله يرضى عنه. وروي ذلك عن علي بن مسعود، صار معروف عنده ما بقى تدليس، هذا باصطلاح المحدثين اسمه تدليس. نعم لكن جابوا أكثر من مرة يعني. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان رويناه عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم من خمس فرائض خمس فرائض خمس فرائض خمسة خمسة يعني فيما أقبل يعني الثنايا والرباعيات والأنياب هدول يعني جمال الوجه والفم خمسة وذلك خمسون دينارا قيمة كل فريضة عشرة دنانير وفي الأضراس ببعير بعير مع أن الأضراس هي اللي بيشتغل لكن هذيك النطق فيها نعم ليش البعير أغلى من خمسة ما أنه خمسة جمال خمسة جمال مع السن في السن خمس من الإبل هيك الحديث خمس فرائض هلأ خمس فرائض شيء تاني بس الحديث خمسة هو خمس فرائض خمس فرائض يعني معناتها الفريضة هو الجمع وذلك خمسون دينارا يعني هذا كأنما قصة يؤخذ كان لكن خمس فريضة الجمع يؤخذ فريضة من الفرائض في الزكاة الفريضة من 25 فيها بنت مخاض هي فريضة 36 فيها بنت لبون هي فريضة الحقة الجزعة بنت لبون كلها هي فرائض هي. لذلك قال قيمة كل فريضة عشرة دنانير يعني معناتها إلى سن معين وفي الأضراس ببعير بعير نعم وكان عطاء في السن والرباعيتين والنابين خمس خمس وفيما بقي بعيران بعيران نعم أعلى الفم أعلى الفم وأسفله سواء والأضراس سواء والأضراس سواء كله أما المقدمات لأن اللهم صل وسلم وبارك عليه قال في السن فاجتهدوا بهذا الكلام في السن هذا سن أما له ضرس ما نقول له عنه سن لكن مجموعة أسنان الحديث فيه صار فيه احتمال نقول أسنان كل أسنان لذلك من قال كلها أسنان مثل ما جاب الجمهور كلها أسنان لأنه سيدنا النبي قال في السن وهي أل للجنس بعض اجتهد لذلك سيدنا عمر اجتهد سن هذا مو سن هذا سميناه سن بالغلبة وهذا بعدين يعني أعمل عقله هذا له قيمة أكثر يعني إنسان جمال يعني جمال الرجل فصاحة لسانه لكن إذا كان ما يعني ما بيتكلم مني مشكل يكون أذى يعني أما بالضرس ما بيظهر شيء لذلك اجتهد والاجتهاد قال أبو عمر أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير وأن معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة بالأضراس يعني سيدنا معاوية جعل كل أسنان سيدنا عمر شو قال يحيى أن سيدنا عمر قضى ببعير بعير فرق كبير شاسع نعم وأن سعيد بن المسيب قال لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء فإن المعنى في ذلك أن الأضراس 20 ضرسا والأسنان 12 سنة نعم أربع ثنايا يعني مجموع للكل إذا حسبناهم بيطلعوا 100 جمع والإسنان 12 سنا 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب. فعلى قول عمر تصل الدية 80 بعيرا. ليش قال بعير؟ قضى سيدنا عم ببعير بعير. قال لو كنت أنا بقول 2-2 حتى تصير دية كاملة. في الأسنان 5-5 وفي الأضراس 3 بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان 5 أبعرة تصير دية 60 و100 بعير. يعني لا مثل سيدنا عمر ولا مثل سيدنا معاوية. هذا بيدل يعني الله يرضى عنه هن اللي بيجتهدوا يعملون عقولهم يعني. يعني مو عم يغطوا يقلدوا. نعم. وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس. نعم. وهي 20 ضرسا يجب لها 40 وفي الأسنان 5 أبعرة فذلك 60 وهي تتمة للمئة بعير. وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا. الله يرحم الشيخ الحلواني سمعت من الشيخ كريم راح بشي يصلوا الثنية الأمامي شو سعيد زائد كثير انه هو قارئ هو خاف على الحروف يعني. نعم. قال ابو عمر واختلاف العلماء من الصحابه والتابعين في ديات الاسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا والحجه قائمه لما ذهب اليه الفقهاء مالك بن الشافعي ذكر انه عليه الصلاه والسلام سوى مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري بظاهر قوله. ليش إذا نظرنا يعني هيك نظرة عامة يعني عليه الصلاة والسلام قال في السن مش عندنا الضرس مثل السن. هذا اللي روح له ضرسه هذا ضاربه مجرم كبير حتى روح له ضرسه يعني أثر على ربما على وشه على حنكه. أما هذا ضرب يصير بروح. لذلك هاد مثل هاد جريمته أكبر. شلون روحوا؟ هذا ضرب وضرب ضرب جرام يعني. أما هاد يعني أقل ضرب يعني بعصاية وكذا بوكس ممكن يعني إذا بيضرب له يعني. أما هذا ابن سمع بتقلعه إلا بجهد. لذلك لو نظرنا من نظرة أعمق يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه وما ينطق عن الهوى. لكن كذلك يعني الصحابي الآخرون المجتهدون الله يمد مددا ويرضى عنهم نظروا قالوا قال السن ما قال الضرس. نعم. بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش بقى شلون اجتهدوا وقال عليه الصلاة والسلام إيه يعني يرجح يعني رجحوا واعتمدوا في قولهم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن 5 وقالوا في الضرس بعير أو بعيرين يعني عليه الصلاة والسلام أتى بالأكثر إيه وهناك الأقل إيه لكن في عندهم جانب شيء يتمسكوا فيه ورجحوا يعني ما يقولونه قالوا الأصل البراءة ولا نحيد عن البراءة إلا بيقين والحديث مو يقين. لذلك قالوا هذا القول ما بيتكلموا من عندياتهم يعني كلام علماء يعني يقول لك شوف شلون خالفوا السنة هذا معاوية. لا أنت تفهمها سيدنا معاوية مو فهمها سيدنا عمر مو فهمها أنت فهمها وهمان انت مو فاهمها ولا بهمان ودو اكثر من بهمان قليلين ادب لانه في ناس قليلين علم وادب والله هيك وعين حلقني يعني واشرع الحكايه وما في الا هيك الله صلى الله عليه لا اله الا الله. كنت أعرف أخلص منه. قلت له لك أنت يا قليل علم وقليل زادة بسكوت. ما سمعت؟ ما كان يحل عني. شرحت له وتكلمه ما بيصير يعني. قلت له شو؟ قلت له هيك أنت لك لا عندك لا علم ولا أدب. روح تعلم الأدب ابني روح. واستفرد فيه بالجامعة لحالي ما في حدا. أعوذ بالله من الشيطان. كنت أعرف أخلص يعني. وقاعد عم أقرأ أنا لا إله إلا الله يعني. دعيت دعاء أنت عم تدعي علينا. أنت عم تدعي علينا يعني. عم تدعي عليه. قلت لك أنا مو واحد من هدول اللي عم يدعي عليكم يعني. حأدي على حالي يعني. شرحت له قلت له المراد كذا كذا كذا. لا ما بصير يعني. وزاد زاد يعني زاد يعني بغلاصة غلاصة غلاصة يعني. قلت له ما أنت لا علم ولا أدب. خلصنا بقى. نعم. وفي السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان. روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قلت له كن يا شاوي الشيخ أحمد الحارون. قال له يا شيخ حسن سلام عليكم يا شيخ حسن. الله يزيدك من بلبلة الأفكار ولا يسلط عليك أحمر. العجيب يا شيخ أحمد شو عرف قبل منا واحد هيك إجا الشيخ حسن. قال فعلا يعني يعني ضيق خلقي كثير يعني ما كان يحل عني. قال لك شو عرفوا الشيخ أحمد الله لا يبتلينا. نعم. صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال سواء سواء سواء سواء. على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدية كلها سواء. في الدية كلها سواء. الأصابع في الدية الأصابع كلها الأصابع كلها في الدية سواء. الأصابع نعم سواء أو سواء. أن الأصابع سواء. أن الأصابع كلها سواء في الدية. أن الأصابع كلها في الدية سواء مستوية. هذا الخبر. وأن نعم. الأسنان في الدية كلها سواء. نعم. الثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء. نعم. على ما في كتاب عمرو بن حسن. ذكر الثوري عن أزهر بن محارب. لذلك الفقهاء الجمهور كلهم قالوا يعني مالك والحنفي والشافعي قالوا كل سواء. ذكر قال اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه. فقال شريح الثنية وجماله والضرس ومنفعته سن بسن قوما. يلا مشي يلا مع السلامة. لا تكي يعني قوما لا تكي ولا كلمة. مشهور شريح القاضي أم خلتي قوما رايحين لا تقلي. نعم. شاف شو الثنية وجمالها والضرس ومنفعته. والله يعني عم يضرب على الوتر الحساس يعني. قال أبو عمر على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار يعني مثل بعض يرجع مثل ما قال الجمهور. نعم نوقف على الوتر نوقف على الوتر. لا عند الخامسة عشر مو عند الوتر. إن الله وتر يحب الوتر. فإن ضرب إنه إذا بعثنا على التوحيد ربي سبحانه وتعالى يحب التوحيد أحد سبحانه وتعالى إن شاء الله نكون ناجين. فإن ضرب سنه فسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد. وبه قال أبو حنيفة وروي هل عم يقول اسودت تسود السن يعني من ضرب العصب بتعفن من الداخل بموت العصب ايه وبتسود يعني الدم ايه بصير دون العظم أسود بصير سود بشف من تحت ايوه بصير أسود يعني. في ناس بنهايها هيك عرمادي فسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث ابن سعد يعني خمسة من الابن خمس من الابن. وبه قال أبو حنيفة أحمد نعم عند مالك والليث وسعد وبه قال أبو حنيفة وروي عن زيد بن ثابت وقول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين وشريح وروي عن عمر نعم بن الخطاب رضي الله عنه أن فيها ثلث إن فيها ثلث ديتها. وبه قال أحمد وأسحاق وقال هل من يعني ألا سودة عصبة مو موجود بس تموت صار نعم بس يعني ما بيتنا شغالة يبقى شغالة بدها ديتها فيها ديتها كاملة حسب ايه صحيح بس يعني مثل ما قلت شغالة يعني بيعض عليها ايه ومع ذلك تطورت المشكلة مشكلة إيه اذا تطورت بصير بتنقل ايه مرات تقعد ان فيها ثلث ديتها شوف سيدنا عمر نعم. وقال الشافعي وأبو ثور فيها حكومة شاف الإمام الشافعي على الكلام شوف كأنه طبيب أسنان يعني. لا قال فيها الدية ولا قال تلت الدية قال نسأل طبيب الأسنان يعني ما نات على الحالة قديش نصيد قديش بده يصير بالمستقبل الله يرضى عنه. نعم قال ابن العربي وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية. ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها كلام الإمام الشافعي لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعات الحكومة لم يجب إلا يعني إلا حكم لم يجب إلا بمقدار ما نقص إيه حكومة حكومة